عفى الله عنك. هذا سائل يقول عندنا في أفريقيا جماعة تبليغ يخرجون ويقولون بأنهم يخرجون حتى يحصلوا على الأخلاق الفاضلة، ويكون سبب خروجهم هذا نزول الهداية عليهم وعلى عباد الله، والله الموفق. إذا خرج طالب العلم أو جماعة طلب العلم إلى بلد من البلاد أو بلدان للدعوة إلى الله وهم على بصيرة وهم على علم من أهل السنة والجماعة على بصيرة، لا بأس. بشر أن الرسول بعث الدعاة إلى القبائل للدعوة إلى الله. إذا خرج جماعة للدعوة إلى الله وهم على بصيرة وعلى علم من أهل السنة والجماعة فهم مشهورون ولهم فضل الدعوة. لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم، لكن بشرط يكون العلم وعن بصيرة، وأن لا يتركوا عوائلهم بغير ما يرعاهم وغير عوائلهم، وأن لا يكون محل خرج منه أحرج للدعوة من الذي ذهبوا إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.